بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله عقد الفصل القسم الثاني من أقسام كتاب التوحيد، وقلنا هذا القسم نريد أن نسميه باب قسم تفسير التوحيد. وقلنا فسر المصنف رحمه الله التوحيد بضده، وبضده تتبين الأشياء. بيّن في باب تفسير التوحيد أنواع الشرك الأكبر: الشرك في الدعاء، وشرك في النية والإرادة والقصد، وشرك في المحبة، وشرك في الطاعة. وبيّن معنى لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا بد تتضمن نفي وإثبات. الآن بدأ بيفصل لك شيء من أنواع الشرك، وقال باب من الشرك، من هذه تبعضية يعني بعض الشرك، وهل هذا هو الشرك أكبر أم شرك أصغر. قلنا فيه تفصيل: إذا كان يعتقد أن الخيط والحلقة وما لذلك مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر، وإذا يعتقد أنها سبب والله سبحانه وتعالى مجعلها سبب فهذا شرك أصغر. طيب، أخذنا أمس أن انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب وهذا صحيح، وجعل لنا الله سبحانه وتعالى أسباب إما شرعية وحسية. الثاني قسم يعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته وله تصرف خفي في الكون فهذا شرك أكبر، وقسم يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب وهذا شرك أصغر. وأيضا أخذنا انقسم الناس في الأخذ بالأسباب إلى طرفين ووسط: غلاة وجفاة وأهل سنة، وسط. قسم ينكر الأسباب وهؤلاء جبرية ومعتزلة، وقسم يغلو في الأسباب حتى يجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب وهؤلاء صوفية وغيرهم، وقسم يتوسط ولا يثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى إما حسا أو شرعا مع اعتقاد أنها سبب هؤلاء أهل السنة والجماعة، نسأل الله يجعلنا منهم. طيب، حكم التعليق. يقول: حكم تعليق الودع والتمائم والخيوط والكتابات ورأس الثور وأعنى الذئاب، و يكتب بعض الأمور، يعني يكتب مثلا عين الحسود لا تسود وما لذلك، يضع نعل قديمة، حافر إطارات السيارات، يعني بعض الخرق وبعض الأشجار كشجر الصبار وما ذلك، هذا كل التعليق حكمه محرم. ونأتي للذي علق هذا الأمر، سواء كان علق وقلنا على الرأس أو على اليد أو على الرجل أو علقوا على باب البيت أو في السيارة أو في أي مكان. المعلق هذا يعني الفاعل لهذا الأمر قال أولا أن يكون جاهل، فهذا يعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي الله عنه، سوف يأتي معنا. الثاني أن يعتقد تأثيرها بذاتها، يقول هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين مثلا، أو يضع، يقول أن بعض الناس يضع رأس حمار على سور البستان وما لذلك، فإذا اعتقد أن هذا مؤثر بذاته فهذا شرك أكبر. الثالث أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعلها سبب والله سبحانه وتعالى لم يجعلها سبب، فهذا شرك أصغر. الرابع حال بعض الشباب هدانا الله إياهم، يعني يلبس الخيوط وما لذلك، لماذا تضع هذا؟ قال والله أضعها يعني هكذا زينة. نقول أنت بهذا الفعل آثم، لأنك تفتح باب شر على الناس ومتشبه بالمشركين. إذن التعليق كله بأي شكل من الأشكال محرم، حتى وإن كان آيات من القرآن وكذا، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. الثاني نأتي للمعلق للفاعل، جاهل يعلم يعتقد تأثيره بذاته شرك أكبر، يعتقد أنه سبب الله سبحانه وتعالى ما جعله سبب فهذا شرك أصغر، ليس عنده أي اعتقاد، كحال بعض الشباب قلنا يلبسها للزينة وما لذلك. نقول أنت متشبب بالمشركين وتفتح باب شر على الناس. بعد هذا عندنا التمائم كلها شرك، قال إلا إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف، والراجح التحريم، لأن الكراهة عند السلف تحريم. لماذا رجحنا التحريم؟ قال رجحنا التحريم لأمور. الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم. الثاني لكراهة السلف. الثالث فتح باب شرع على الناس، لأن من رآك تلبس تميمة قد لا يدري أنها من القرآن أو من غير القرآن، صحيح؟ نعم. الرابع أن فيها امتهان للقرآن، لأنه قد يدخل بهذه التميمة إلى الحمام، أو إذا كانت على الأطفال ومن ذلك قد يصيبها شيء من بول هذا الطفل، مفهوم؟ طيب، إذن التمائم كلها شرك إلا إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف، والراجح التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم، ولكراهة السلف منه ابن مسعود رضي الله عنه، وفتح باب شر على الناس، وامتهان للقرآن. نعم، لرفع البلاء قلنا بعد نزوله، أو لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، يعني كأنه يقول لك أن التعليق مثل هذه الأشياء لا يجوز مطلقا سواء كان قبل أو بعد. نعم. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. طيب، الشاهد في هذه الآية أنه لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي معنا أن السلف يحتج بالآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، ففي هذه الآية كشف الضر بيد الله سبحانه وتعالى لا يملك أحد، ولذلك احتج المصنف رحمه الله على تحريم التعليق. نعم، وكذلك أيضا يقول في شاهد ثاني في الآية قل حسبي الله يكافيني الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على غير الله كالخيوط وغيرها والتمائم خذل، نسأل الله السلامة العافية. نعم. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. رأى رجلا، وهنا الرجل مبهم، هل يتوقف يعني في معرفة هذا الرجل من هو، يعني يتغير عندنا الحكم؟ قال لا، إذن لا طائل تحت البحث عن هذا الرجل، ولعل عمران رضي الله عنه أبهم هذا الرجل سترا عليه. وكذلك يقول ابن سعد رحمه الله يعني في قوله سبحانه وتعالى وأذن مؤذن بينهم، قال أبهم الله سبحانه وتعالى هذا المؤذن، لا ندري هل هو من الجن أم من الإنس أم من الملائكة، فيقول عندما أخفى الله سبحانه وتعالى عنا هذا الأمر فلا داعي إلى أن نبحث فيه، مفهوم؟ وسوف يأتي معنا في بعض أسفاره لا يتعلق معرفة هذا السفر كبير فائدة. نعم. طيب، في هذه حلقة من صفر يعني من نحاس، وسواء قلنا أن تكون من نحاس أو من حديد أو من أصداف أو من أشجار أو من خيوط أو ودع أو ما لذلك لا يتغير الحكم. نعم. فقال: ما هذه؟ هذا فيه أولا وجوب إنكار المنكر، وفيه أن من أراد إنكار منكر لابد يسأل عن الحال، لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكر. مثاله: رأى على رجل ثوب مثلا فظن أن هذا الثوب من حرير، لابد يسأل أولا، يقول: هل هذا حرير؟ فإذا قال نعم يقول حرام، وإذا قال لا تركه، مفهوم؟ نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة هي داء يصيب الأعضاء، وهو يعني قريب من الروماتيزم مثلا. فقال يعني هو وضع هذه القطعة من صفر وكذا حتى تزيل المرض، والله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه سبب لرفع هذا المرض لا حسا ولا شرعا. نعم. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إلا ضعفا. في ماذا؟ هل ضعف في الجسم أم ضعف في الاعتقاد؟ في الاثنين. نعم، ضعف في الجسم وضعف في الاعتقاد، لأن الجزاء من جنس العمل، وما يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. فإنك لو مت وهي عليك، يعني هذا بعد أن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحالة الأولى كان جاهل، والآن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذا اللبس، فقال له: فإنك لو مت وهي عليك، أي بعد أن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم، ما أفلحت أبدا. هل ينتفي الفلاح بالكلية أم ينتفي بعض الفلاح؟ قال: الذي عليه أكثر السلف أن هذه الأحاديث أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، وأن الله سبحانه وتعالى ساق لنا هذه الأحاديث مساق التنفير والترهيب من هذه الأشياء. هذا القول عليه أكثر السلف. قول الثاني: ينتفي الفلاح بالكلية إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها، وينتفي بعض الفلاح إذا اعتقد أنها سبب، والله سبحانه وتعالى لم يجعلها سبب. نعم. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قال: من تعلق، ولم يقل من علق، والزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. تقول: سأسافر وسوف أسافر، هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق، س هذه قريبة وسوف بعيدة قليل. وقال الله سبحانه وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لأن النقب شاق بخلاف التسلق، هذا سهل. قال: ذلك تأويل ما لم في الأول. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، لأنه كان الأمر مشكل عليه. ثم بعد أن بيّن له هذه المسائل الثلاث قال: ذلك تأويل ما لم تستطع. وقال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر، يعني اغتسل، لأن الأول حتى يطهر بدون أن تصنع المرأة شيء تطهر، فإذا اغتسل إذن الزيادة في المبنى تؤدي لزيادة في المعنى. طيب، يعني هو يعلق هذه التميمة أو غير التميمة ويتعلق قلبه بها، ولذلك لو نزعت من هذا الإنسان التميمة تجده قد يقتل هذا الذي نزعها منه، صحيح؟ نعم. ويقول الآن يأتيني كذا وكذا وكذا، لأنه تعلقها وتعلق قلبه بها، فلا أتم الله له، وهذا الجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة العافية. نعم. ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا في المسائل هل يصح الدعاء على المعين أم لا. ومن تعلق ودعة، الودعة هي أشياء تؤخذ من البحر كالأصداف، يقول يعلقوها يعتقد أنها سبب لدفع الجن والشياطين وما لذلك. نعم. فلا ودع أي فلا ترك الله له، ويقول أنه أمره ما يزال في دعا وقلق ولا يستقر ولا تستقر له الأحوال، وقلنا هذا فيه الجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، شرك أكبر أم أصغر؟ فيه تفصيل. نعم. إذا اعتقد تأثيره بذاته أكبر، إذا اعتقد أنه سبب فهذا أصغر. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تقدم معنا لا رقي إلا من عين أو حمى، الحمى هي لدغة كل ذات سم، وهنا قال من الحمى يعني ارتفاع درجة الحرارة، وقال أنهم كان بعض الناس يعني يلبس شيء من الخيوط والأوتار وما لذلك، ويعتقد أنها تذهب ارتفاع درجة الحرارة حمى، فقال أن حذيفة رضي الله عنه قطع هذه، وهذا فيه وجوب إنكار المنكر، وأن من استطاع أن يغير المنكر بيده فليفعل. وتلا قوله تعالى، وقلنا هذا فيه أن السلف يحتج بالآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، لأن قلنا كل ما كان وسيلة إلى الأكبر فهو أصغر. نعم. فيه مسائل. لا، أعطينا الباب الثاني بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. طيب، نراجع الباب هذا الأول ثم نأخذ شيء من باب ما جاء في الرقى والتمائم. ماذا أخذنا في الباب الأول؟ نعم. أولا، لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ نعم نعم، بدأ المصنف رحمه الله يبين لك شيء من أنواع الشرك، حتى تعرف أن الشرك منافي للتوحيد، وهذا من باب تفسير التوحيد. نعم. لرفع البلاء قبل أو بعد؟ قبل، أو دفعه بعد نزوله. نعم. الآية الأولى ما الشاهد فيها؟ نعم. لا، الآية الأولى مو في تفسير التوحيد، في هذا الباب: أفرأيتم ما تدعون من دون. نعم. أنه ما يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، وقلنا فيها شاهد ثاني. نعم. قل حسبي الله أي كافيني، وما يتوكل على الله فهو حسبه. بعد هذا الرفع بعد النزول، والدفع قبل النزول. نعم. نعم. انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: قسم يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبب هذا شرك أصغر، والثاني يعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته ولو تصرف خفف الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا شرك أكبر، والثالث يعتقد أجعل ما جعل الله سبب هذا صحيح. طيب، انقسم الناس في الأخذ بالأسباب إلى طرفين ووسط. طيب، حكم تعليق التمائم. نعم، قلنا التمائم كلها شرك إلا إذا كانت من القرآن، فالراجح التحريم. لماذا رجحنا التحريم؟ لأمور أربعة: الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرقى التمائم، الثاني كراهية السلف، والكرى عند السلف تحريم، منه ابن مسعود رضي الله عنه، الثالث امتهان، والرابع فتح باب شر على الناس. طيب، نعم نعم، قلنا التعليق بأي شكل من الأشكال، سواء كان آيات من القرآن أو ودع أو أعين الذئاب أو رأس الثور أو بعض الخيوط والأوتار والأشجار والكتابات ومن ذلك، هذا كله محرم بأي شكل من الأشكال. لكن نأتي للمعلق الأول، جاهل يعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي الله عنه، الثاني يعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا شرك، الثالث يعتقد أنها سبب هذا الشرك الصغر، الثالث ليس عنده أي اعتقاد يعلقها للزينة وما إلى ذلك، لأنه بعض النساء هدانا الله إياهم يعني يعلق بعض الآيات وبعض الأشياء والأصداف وكذا يعني في البيوت وما لذلك، فهذا نقول أن هذا الفعل ها أن هذا الفاعل يلحق إثم. لماذا؟ لأنه أولا في تشبه بالمشركين وفتح باب شر، لأنه من رآك تعلق ظن أن التعلق كله جائز. نعم طيب، غير هذا، نعم لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا، في ماذا؟ في النفس والاعتقاد، في البدن وفي الاعتقاد، والجزاء من جنس العمل. نعم غيره، نعم ما أفلحت أبدا، قلنا أحسن قول وعلي أكثر السلف أن هذا من أحاديث تمر كما جاءت، يعني لا نحرص على الجمع بين هذا الحديث وبين أحاديث الوعد بالمغفرة ودخول الجنة وما لذلك، لأن هذا يخفف من أثر الترهيب في هذا الحديث، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قول الثاني ينتفي الفلاح بالكلية إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاته، وانتفي بعض الفلاح إذا اعتقد أنها سبب، وسوف يأتينا إن شاء الله أقوال أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعيد. نعم نعم، فيه أن من أراد أن ينكر المنكر لابد يسأل أولا عن الحال، وفيه وجوب إنكار المنكر، وفيه أن الأمير لابد أن يتفقد أحوال الرعية، فإذا تركوا واجب أمرهم به صحيح، وإذا فعلوا محرم نهاهم عنه، وهذا يكون في حدود الشريعة. نعم غيره، نعم الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى، ضربنا عليه أمثلة، الأول في الحديث من تعلق ولم يقل علق، لأنه كأنه علق هذه الأمور وتعلق قلبه بها، الثاني مثال سأسافر وسوف أسافر فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال ذلك تأويل ما لم تستطع، في الأول سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وقال حتى يطهر فإذا تطهر، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر فإذا تطهرن يعني اغتسلن. طيب غيره، نعم الشيخ، نعم أي نعم، أولا الودع قلنا هي أشياء تؤخذ من البحر كالأصداف مثلا، وما يزال أمره فيه قلق ولا يستقر، والجزاء من جنس العمل، وهذا فيه الدعاء سوف يأتي معنا إن شاء الله غدا في المساء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم؟ قال لأن الرقية تنقسم إلى قسمين شرعية وشركية، والتمائم تقدم معنا أن كلها شرك إلا إذا كانت من القرآن، إذن لم يقل من الشرك لأن هذه فيها تفصيل. طيب، الرقية قلنا تنقسم إلى رقية شرعية ورقية شركية. فالرقية الشرعية ما توفرت فيها ثلاث شروط: الأول أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته، الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع، الثالث أن يعتقد أنها سبب. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة انتقلت من رقية شرعية إلى رقية شركية. الشرط الأول أن تكون من الكتاب أو السنة، يقرأ سورة الفاتحة أو آية الكرسي، هذا من الكتاب. من السنة يقول رب الناس اذهب الباس وما لذلك. طيب، أو بأسماء الله وصفاته، يرفع يديه ويدعو ويقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي مثلا، يصح؟ يصح. إذن هذا الشرط الأول توفر، أن تكون بالكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته. الشرط الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع، لا أن تكون من جنس التمتم مثلا، يعني ما تسمع أو يخلط الحروف ولا تسمع شيء من هذه القراءة. طيب، هل الرقية لابد أن تكون باللغة العربية؟ قال هذا هو الأصل، أن تكون باللغة العربية، ما تكون بغير اللغة العربية، إلا إذا كان لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية له أن يدعو بلغته. أما أن يأتي بلغته برقية، لا، قال ما يصح. إذن الشرط الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع، وهذا هو الأصل، أن تكون باللغة العربية، لأنه ليس لا يوجد في الشرع رقية بغير اللغة العربية، لكن يصح أن يدعو بغير اللغة العربية إذا كان لا يعرف اللغة العربية، ويشترط له أن لا يغير أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله وصفاته تقدم معنى توقيفية. يعني مثاله، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الله، صح؟ نعم. ويكون مثلا في اللغة الفارسية عندهم إله معناه خداي، فلا يصح أن يغير اسم الله سبحانه وتعالى، يقول يا خداي، هذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله، يقول يا الله ثم يدعو بلغته إذا كان لا يعرف اللغة العربية، لأن أسماء الله توقيفية. ومثاله في اللغة الإنجليزية مثلا God، هذا ليس من أسماء الله، بل هو إلحاد. إذا كان يعني يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، فهذا نوع من أنواع الإلحاد، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن الشرط الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع، وإذا كان يعني يقرأ على مريض وبصوت منخفض، نقول إما أن ترفع وتسمعنا هذا الذي تقول، أو نقول عنك أنك ساحر أو ما إلى ذلك. إذن لابد في الرقية من رفع الصوت، وتكون باللغة العربية، إلا قلنا إذا كان لا يعرف اللغة العربية صح له أن يدعو، لكن لا يستطيع أن يأتينا برقية بلغته. طيب، الشرط الثالث والأخير أن يعتقد أن الرقية سبب، والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم الذين لا يسترقون، لأن الناس قلنا يتعلقوا في الرقية ويجعلوها أكثر من كونها سبب، ولذلك جاء ترك طلب الرقية جاء له أجر، وهو أن يكون من 70,000. نعم، باب ما جاء في الرقية. والتمائم، قلنا التمائم كلها شرك إلا إذا كانت من القرآن، فالراجح التحريم، ورجحنا التحريم لأربعة أمور. نعم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وقلنا يعني معرفة هذا السفر لا يتوقف عليه كثير فقه أو ما إلى ذلك، وهذا الحكم لا يتعلق أيضا بالسفر، سواء كان في السفر أو في الحضر، يحرم التعليق في السفر أو في الحضر. نعم. فأرسل رسولا وقلنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتفقد أحوال الرعية، فإذا فعلوا محرم نهم عنه، وإذا قصروا في واجب أمرهم به. قلنا هذا لابد يكون حال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، ويكون هذا ينضبط في حدود الشريعة. نعم. قلادة أو وتر أو تار هي يعني تؤخذ من الضان والماعز وما لذلك، ويجعلوها في القوس وما لذلك. قال إذا كانت يعني مضى عليها وقت يجعلوها على الدواب ويعتقدوا أنها تدفع العين والشياطين وما إلى ذلك. وإحنا تقدم معنا أن التعليق سواء كان أوتار أو خيوط أو أشجار أو خرق أو نعل قديمة أو إطارات سيارات أو بعض الكتابات ومن ذلك كله يعم. نعم. وسواء كان معلق في اليد أو في الرجل أو في الرقبة أو في السيارة أو في باب على باب المنزل أو داخل المنزل أو في أي مكان. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. عندنا إشكال هنا. تقدم معنا أن الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا رقي إلا من عين أو حمى؟ أي نعم، أل هنا ليست للاستغراق، وإنما أل للعهد المعهود عند هؤلاء، وهي الرقية الشركية، الله يفتح عليك. والتمائم هنا في الحديث هي التي من غير القرآن، عهدية أيضا لا أل استغراقية. نعم. إن الرقى يعني الشركية، والتمائم إذا كانت من غير القرآن، والتولى شرك، وسوف يشرح المصنف رحمه الله. نعم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. وتقدم معنا أنه قال علق ولم يقل تعلق، ومن تعلق بالله فهو حسبه، ومن تعلق بغير الله خذل. نعم. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وهذا تقدم. وقال من التمائم الخاتم يسميه العوام، يقول خاتم الدبلة، ويقول أنه إذا كان هذا الخاتم في يد الزوج فالعلاقة باقية بينهما، وإذا خلع الزوج هذا الخاتم يقول العلاقة انقطعت، كأنه يتم هذا الأمر. هذا أمر في الخاتم الدبلة. القول الثاني فيه أن هذا من عادات النصارى، لأنهم يثبت هذا الخاتم في هذا الإصبع بعد أن يثبت عقيدة التثليث، أن الله ثالث ثلاثة على الله عما يقولون. علي اعتبار يقول أنه أقل ما يكون في خاتم الدبلة هذا أنه محرم، إن لم نقل أنه نوع من الشرك إذا كان يعتقد عقيدة التثليث، وإذا كان من الذهب أيضا. وقال إذا كان يخلو من هذه الأمور فهو خاتم من الخواتم، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في قول المفيد. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وتقدم معنا أن الرقية تنقسم إلى الشرعية وشركية، والشرعية ما توفرت فيها ثلاث شروط. لا رقية إلا من عين وحمى، قلنا ليست الرقية منحصرة في العين والحمى، بل لا دواء ولا علاج أنفع وأبرى في العين والحمى من الرقية الشرعية، مع ثبوت الرقية في غير العين والحمى. والحمى قلنا هي لدغة كلية السمحية وعقرب. نعم. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عليه الصلاة والسلام. نعم. عيد. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. هذا علم من أعلام النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رويفع أن الحياة ستطول به، وأيضا قال: فأخبر الناس. هذا الحكم احنا قلنا أنه شيخ الإسلام أنه قال أن الأحكام لم يأتي حكم واحد في الشرع مختص برجل بعينه، فهذا الحكم غير مختص برويفع، بل هو لرويفع وغيره. لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس، إذا لابد من تبليغ الشرع. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. فأخبر الناس. نعم. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الأول عقد اللحية. يقول: عقد اللحية، إما أن يكون عقد اللحية من باب التكبر، نسأل الله السلامة العافية، أو من باب أنهم كانوا يعقدوا اللحى من باب دفع العين، والله سبحانه وتعالى لم يجعل عقد اللحية سبب لدفع العين. طيب، الثاني تقلد وترا، وقلنا الأوتار أشياء تؤخذ من الدواب وتجعل في القوس وما لذلك، وهذا هو الشاهد في الباب. والثالث قال: استنجى برجيع الدواب، وقال أن رجيع دواب الإنس يكون طعام لدواب الجن، كما أنه عندما نأكل اللحم ونترك العظم قال يكون طعام للجن. فإن محمد عليه الصلاة والسلام بريء منه، البراءة منه تقتضي أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وسوف يأتي معنا أن الكبيرة قال عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، وسوف يأتي معنا مباحث في الكبائر أنها تتفاوت، وحكم صاحب الفاعل الكبيرة وما إلى ذلك سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإن محمد عليه الصلاة والسلام بريء منه، وقلنا هذا يقتضي أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. يقول أن من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كأنما أعتق رقبة. لماذا؟ قال: لأنك عندما تقطع تميمة من إنسان أعتقت من عبودية الشيطان، وهذا أعلى من إعتاق العبد من عبودية الإنسان، لأن هذه ليس فيها شرك، وعبودية الشيطان فيها شرك، فكانت أعلى. نعم. وقال هذا يعني سعيد بن جبير رحمه الله تابعي، وهل هذا يأخذ حكم الرفع أم لا، أنه لا يقال بالرأي، وهل تلقى هذا عن الصحابة من ذلك؟ نعم، نترك هذا المبحث بعده. نعم. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم، هذا إبراهيم النخعي رحمه الله تابعي من أصحاب ابن مسعود، يحكي نفس الكلام الذي تقدم، أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره التمائم، والكراهة قلنا عند السلف تحريم. نعم، انتهى. الحمد لله. نراجع الآن الباب، وغدا إن شاء الله تأتونا بمسائل الباب الأول والباب الثاني. نعم. نعم. الرقية تنقسم إلى قسمين: رقية شرعية ورقية. الرقية الشرعية ما توفرت فيها ثلاث شروط: الأول الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته، يعني دعاء. طيب، الثاني بكلام معلوم مفهوم مسموع، والأصل أنها تكون باللغة العربية ولا تكون بغير اللغة العربية إلا إذا كانت من باب الدعاء، بشرط ألا يغير الأسماء بلغة أخرى، بل ينطق الأسماء بما جاء في الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات توقيفية. طيب، الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب. فتح الله عليك. نعم، التمائم تنقسم إلى التمائم قلنا كلها شرك إلا إذا كانت من القرآن، فالراجح التحريم. لماذا قال المصنف باب ما جاء في الرقى ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم؟ نعم، لأن فيها تفصيل، بخلاف الباب الأول الخيط وكذا، هذه كلها شرك إما أكبر أو أصغر غيره. ما تشارك معنا اليوم؟ نعم نعم، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى، أل هنا ليست أل استغراقية يعني كل الرقى، لا، أل العهدية يعني التي فيها شرك، والتمام التي من غير القرآن. نعم غيره. نعم، في بعض أسفاره، وقلنا سواء كان هذا في السفر أو في الحضر، ولا يعني يثمر لنا البحث عن هذا السفر كبير فائدة، لأنه يتعلق شيء في الحكم. نعم نعم، فيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الرعية، وأن هذا يكون في حدود الشريعة. عقد اللحية إما يكون للتكبر أو لدفع العين، والله سبحانه وتعالى لم يجعل عقد اللحية سبب لدفع العين. نعم ما أسمع التعليق. أي نعم، يكون بأي حال من الأحوال حكم التحريم. ونأتي للمعلق، هذا فيه جاهل يعلم تأثيره بذاته أكبر، كونها سبب أصغر ليس عنده أي اعتقاد، فهذا آثم. طيب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله عقد الفصل القسم الثاني من أقسام كتاب التوحيد، وقلنا هذا القسم نريد أن نسميه باب قسم تفسير التوحيد، وقلنا فسر المصنف رحمه الله التوحيد بضده، وبضده تتبين الأشياء. بيّن في باب تفسير التوحيد أنواع الشرك الأكبر: الشرك في الدعاء، وشرك في النية والإرادة والقصد، وشرك في المحبة، وشرك في الطاعة. وبيّن معنى لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا بد تتضمن نفي وإثبات. الآن بدأ بيفصل لك شيء من أنواع الشرك، وقال باب من الشرك، من هذه تبعضية يعني بعض الشرك.